بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيم الصلاة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم

فلما جن عليه الليل رأى Don't shoot! شفت وجهك يا الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فلما جن عليك الليل رئى كوكبا قال هذا ربي فلما تجلى عليه الليل رأيت كوكبا قال هذا ربي فلما أفلت قال ما أحب الآفلين فلما رأى القمر باسطا قال لا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين Hope.

الذين آمنوا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم Okay. كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المؤمنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإما صلى على العالمين صدق الله العظيم.